أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أول ما يجب علي بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنا أعتذر لكم عن الأسبوع الماضي، لأن علم الله كنا مضطرين، يعني زوجتي أصيبت بأزمة صحية وكان لابد أن نذهب إلى الطبيب، والبركة في الشيخ علي شمس الدين يعني صاحبنا طول اليوم، معذرة. وإحنا سنقرأ هذا الدرس الذي كان من المفروض أن نقرأه، الشيخ علي يمسك التوقيت، وآخر ما كنا فيه من المباحث الأصلية يا شيخنا، وبيت رقم كام وصفحة كام، قد تم الرسالة أو المنظومة أو الأرجوزة، وهنا بيشرحها أرجوزة يعني قصيدة، وده تعريف ناقص شوية، قصيدة على بحر الرجز. وبحر الرجز كما تعلمون أو يعلم البعض منكم المشتغلين بالعروض والقافية والشعر العربي عموما، مستفعل مستفعل مستفعل مرتين، لكن هذا بالذات المجزوء من الرجز اللي هو ثلاث مفاعيل بس يعد بيتا كاملا وليس شطرا، خلافا لغيره من الأبحر. هي أرجوزة على وزن أو على بحر الرجز، تسميها أرجوزة. هو نفس السؤال، لا تصنع عن شيء أن تعرف هذا الأمر من كتابنا أو أرجوزة، قصيدة نظمت على بحر الكذا الرجز. والرجز في اللغة العربية يعني الغناء، غناء الطيور بالذات، يرجزون ويغنون، وتلك عبقرية الخليل بن أحمد الذي استطاع أن يستخرج دوائر معينة ويحدد منها الأبحر 15 وأضيف آخر إليها. وهذا الإيقاع المعين للشعر العربي كان له تأثير على الآداب الأخرى وخاصة الشعر العبري، فهو تماما على أخذ بالأوزان العربية كلها، وله تأثير أوسع من ذلك. ومن يريد التوسع فهناك أكثر من رسالة وعدت في هذا الموضوع، أولها فيما أعلم موسيقى الشعر العربي أو حاجة زي كده للدكتور بعد ذلك، لما هي ماجستير الأستاذ علي عشري زايد، وهو أعظم من عرفت خلقا، كان زميلا لي وكنا سكن مع بعض، ولم أرى أحسن منه خلقا معشرة، وتوفي عام 2003 في المستشفى رحمه الله. ثم كتب بعد ذلك أستاذ تولى عماد دار العلوم فيما بعد اسمه أحمد كشك رسالة أخرى عن أوزان الشعر العربي، تعتبر امتدادا لبحث علي عشري سيد. يكفي هذا في الرجز وما يتعلق به. واذكروا ان البيت الكامل ستة من المفاعيل، لكن الثلاثة منه ويسمى مجزوء الرجز، المجزوء هو منصف يعني، يعد وجه خاص بيتا كاملا. الكلام ده تعلمناه في دار العلوم، لكن ما عرفته جيدا وما عرفته إلا في المجمع. وعوبة ابن العجاج من أكثر المرجزين وأصحاب الأراجيز، وإن كان بعض الشعراء ما يعجبوش يعني لمن يقتصر على الرجز، ولو قرأت لرعبة رعبة وأبيه لهم قصائد كاملة من البحر الطويل ومن البحور الأخرى، فلم يفعلوا ذلك عن عجز، وإنما بدا لهم، خصوصا إنهم هجاؤون والهجاء يناسبه الرجز ده. بل لك حافظ الكلام اللي بيقول أبي الأراجيزي البعيد، يعني شعب المصر شعب مؤدب، إذا جاء بشتيمة يقول البعيد، يعني مش الموجود هنا. أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلط اللؤم والخورا، مش عارف جرير ولا مين. فهي تناسب الهجاء، ولذلك أكثر منها لأنهم كانوا هجائين. وإحنا قرأنا في هذه المنظومة التي اعتبرناها يعني فريدة في بابها من القصائد الصوفية إلى البيت 22 الذي يقول فيه: وهذه حقيقة الإنسان حيث لها أنموذج رباني. وإن كان في الشرح عرض لرواية أخرى للبيت، ولكن مضمونهم واحد، وهو أن الإنسان له جسد ظاهر وله حقيقة باطنة وهي الروح، تقول الروح أو العقل أو القوى الباطنة أو النفس أو الذات أو الهوية أو الماهية أو الكلام ده كله بمعنى واحد. فالحقيقة حقيقة الإنسان من داخله هي تلك الروح الجامعة للناحية العقلية والناحية الروحية، لأن النفس والروح يعني الواقع أنها في الأصل قبس من يد الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا أن ربنا أعطى لسيدنا عيسى بإذن منه بإذن الله أنه يعني يصنع من الطين كهيئة الطير ينفخ فيه يكون طيرا بإذن الله. فلو أنك تأملت في معنى الله اسم الله عز وجل الحي القيوم، وعرفت أنه حي منذ الأزل وإلى الأبد حياة دائمة مطلقة كاملة، وإنما أعطى لعيسى إذن في شيء ما، وكما أرسل جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ في صدرها أو في جيبها الجيب قديما، يعني الفاتحة اللي تخش منها الرقبة، هو ده جيب الثوب، مش الجيب اللي احنا المخزن ده اللي بنحط فيه القلم بنحط فيه حاجة، ده استعمال جديد لجيوبهن اللي في القرآن كده، اللي هي الفاتحة ده ايه؟ فتحة القميص أو الثوب أو أي شيء التي منها تدخل الرأس، سواء كان الثوب مشقوقا من أمام يسموه دلوقتي أفطان، ولا كان يسموه قديما اسما آخر لا يحضرني، أو كان مغلقا. فهو هنا يشير، وإحنا تكلمنا المرة اللي فاتت إن أحسن واحد أتكلم باسم التصوف عن الأخلاق الإسلامية وعن معنى الخلافة التي آثر الله بها عباده من البشر وأعطاها لآدم عليه السلام، وبناء عليه علمه الأسماء وأسجد له الملائكة وسخر له كل المخلوقات التي على بل في الأرض والسماء في بعض الآيات، مش في الأرض فقط. ولم يكن هناك في ذلك الوقت تسخير السماء أو سيطرة على مسائل السماء، لكن الآن هو موجود، وهذا في الحقيقة من إعجاز القرآن الكريم. فهو الراغب الأصفهاني، وهو زميل الإمام الغزالي، والاثنين تلاميذ الإمام العظيم اللي اسمه إمام الحرمين. وكان الإمام الغزالي لا يسافر إلا في تحت إبطي كتاب الراغب الأصفهاني اللي هو إيه شيخنا، المفردات. لا مش كتاب المفردات، هو له كتاب المفردات وله كتاب مكارم الشريعة، الذريعة إلى مكارم الشريعة، وهو ده اللي اتكلم فيه عن حقيقة الإنسان. وأما في المفردات في إشارات، نعم. وقد لخص كتاب الزريعة في كتاب صغير اسمه النشأتين أو نحو ذلك، ونشر في مصر في سلسلة كان بيطلعها واحد محمد عبد الله إيه، صحفي مصري مسلم أو يعني اتجاه إسلام، وأظن إن اللي حققه كده أو نسب إلى أستاذنا الشيخ سليمان دنيا. تفصيل النشأتين هو عبارة عن ملخص موجز جدا لكتاب الزريعة، ولكن أرجو أن تقرأوا كتاب الزريعة، فهو فريد في بابه في التراث الإسلامي، أخلاقيات المشائين، يعني بتاعت ابن سينا والفارابي وابن الزهد المتأثرين بالفكر الإغريقي، ويمثلهم ابن مشكوي، هو ذا كتب الأخلاق المشائي، هو من أشهر الكتاب في الأخلاق. ولكن في الأخلاق الصوفية مثل أكبر مثال لها وإن كان يعني واسعا، وإحياء علوم الدين، الكلام عن المهلكات والمنجيات، وكلام عن الأخلاق الصوفية. وهناك أيضا أخلاق تمثل المفسرين والمحدثين، وهناك أخلاقيات انفرد بها هذا الإنسان العجيب اللي هو الراغب الأصفهاني. هو بيأخذ من القرآن مباشرة، والذي سبقه في هذا، وأنا قلت في الحقائق دي المرة اللي فاتت، آسف أن بضيع الوقت، لكن لأذكركم اللي سبقه في هذا هو الحكيم الترمذي، وأول من كتب عن الحكيم الترمذي في مصر هو الشيخ بركة عبد الفتاح بركة رحمه الله، آخر أعضاء هيئة كبار العلماء موتا، وأولهم عبد المعطي بيوم. وأنا بقول الكلام ده عشان بدعي لهم، أقول من عبد المعطي بيوم لحد الشيخ أحمد طه رواي، مش كده؟ والشيخ فتح بركة، وكان يجي الدرس ده يسلم علي كل أسبوع وينصرف إلى درسه رحمه الله، وهو من خيرة العلماء علما وعملا. فعليك بقراءة ما اختص الله به الآدميين، بني آدم ده هو اللي فيه كل السر، وهو لخص الحاجات دي في ثلاث حاجات: القيادة، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول، والعبادة، وما خلقت الإنس والجن إلا، والعمارة، هذا مما كلف به الإنسان. والثلاثة دول هم دول مضمون الخلافة أو مضمون الأمانة التي عرض الله على مخلوقاته جميعا فأبين وقام بها الإنسان. ماشي، يقول لك ماشي ماشي، دي كلمة جديدة، وقد انتهت ثقافة الشكر في مصر، تدي الواحد مهما تعطيه يقول لك ماشي، ايش يقول متشكرين، كان زمان يقول شكرا. إنه ما تشي دلوقتي أي حاجة ماشي يعني زي بعض هابل زي بعض مهما أسقلت له أو وهذا الانتهاء ثقافة الشكر عادش. مع أن من أسماء الله تعالى الشكور يشكر بخلقه إذا استقام الشكور. وما أصدق القرآن وقليل من عبادي الشكور. دلوقتي بقى عادش سويت تاكسي أو أي واحد شغال في الشارع أو أي حاجة اتفضل ماشي ما هي ماشي. وأنا قلت لكم أن الشيخ عبد القدوس القاسمي كنت أرفع السماعة وقالوا زي الصحة ماشية. هو شو معنى المصريين بيقولوا ماشية؟ لكن هو ينطقها بالفصحى ويقول ماشية يعني لا بأس نص باب كما يقول الإنجليز. هذا معنى ماشية يعني زي بعض. على كل حال احنا مالنا بقى يشكر ولا ما يشكرش، لكن احنا قلنا ان 99 دول لكل عبد حظ، لكن ساعات يكون واحد عنده كمية كبيرة من المنتقم، واحد عنده كمية كبيرة من الرحمن أو الرحيم وهكذا تتفاوت. لكن كله كما قال الشيخ الأكبر إن العالم مسرح، والقوى الممثلة إن شئت أو اللي بتتحرك على الخشبة هي الأسماء 99 بكل مظاهر لهذه الأسماء. كل اللي انت بتشوفه من التركيبات والتطورات والأحداث والحكومات وهو مظهر من مظاهر هذه الأسماء، يقلبها عز وجل كيف يشاء. بس فقلنا ايه الخلافة ايه ثلاث حاجات، لكنها ليست لكل البشر. نعم كلف بها البشر جميعا، لكن الذي ينهض بها هو الإنسان الكامل. عشان كده كتب الزريعة إلى مكارم الشريعة، فمن يتصف بهذه المكارم وهذه الأخلاقيات القرآنية فهو الخليفة حقا. وهذه حقيقة الإنسان حيث لها أنموذج رباني. الأنموذج الرباني يعني أنه ما هو ربنا الظاهر والباطن والأول والآخر. فكذلك الآدمي فيه جثة ظاهرة وفي حقيقة باطنة، وهي تلك الروح التي أشرنا إليها والتي تتضمن هذه المعاني الثلاثة من معاني الخلافة أو تتحمل بها وتنهض. وهنا وقد ورد في الترغيب، فهو يقصد كتاب الترغيب في الحديث أو يقصد المعنى اللغوي يعني التشجيع على الترغيب في التخلق بأخلاق الله. مش كده؟ مش عارف كلمة الله مكتوبة شوية غلط عندي، إليه مكتوبة بأخلاق الله سبحانه في أول السطر، السطر الثالث من تحت الصفحة 42 في النسخة الثالثة، بدل ما يقول الله كلمة إليه أخلاق الله سبحانه أخلاق الرحمن دي أخر. لكن هنا لما قلت داني إليه أنت عندك إيه الرحمن اللي فوق. سألناك عن هذا الحديث وظن أنه ضعيف، تخلقوا بأخلاق الرحمن. المعنى سليم لكن الرواية ضعيف. سليم يعني الأسماء الحسنى لكل عبد من حظ حسب ما يوفق الله هذه الأخلاق الإلهية. أنا قلت أن اللي يفكر في معنى الحي القيوم ويتخيل حيا من الأزل إلى الأبد وحيا ليس له شبه من ذاته، ولأن الذي يحتاج إلى سبب هو الحادث الذي يطرأ لأن يكون موجودا في كان، فالذي يحتاج شبه، لكن الذي هو من الأزل كلام يشيب لو فكرت فيه. لو فكرت في هذه الحياة لست فكرت باقي الأسماء من الأزل إلى الأبد لا تأخذه. ثم في آية الكرسي، مثلا آية الكرسي، كرسي لا الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم من الأزل إلى الأبد وحياة كاملة مطلقة يستفيدها من ذاته ويمنح شيئا من هذا لمن شاء بإذنه. وهكذا لو تأملت هذه الأسماء تبتدي فعلا تفهم ما يريد الصوفية في معرفة الله تعالى. وكتب علم الكلام لا تخلو من فصل يتعلق بالأسماء، مش كلها إنما بعض منها، ومنها كتاب أبكار الأفكار للآمدي، وقد أفرد بابا للأسماء الإلهية لأنه وسيلة للتعرف على الله سبحانه وتعالى. ففي الكلام عن الواجب سبحانه عقد فصلا أو بابا في الأسماء، وربما يعني قلة من الكتاب علم الكلام يتعرضون للأسماء، بل ربما يكون الإمام الحرمين يتعرض للأسماء وأضاف شيئا لا يعرف لغيره، وهو إنها مجموعة كلها في لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك فإن أحد الكتاب المحدثين يقول أنا كتبت عن هذا ولم أسبق إليه، وأظن الشيخ أبو دقيق الله أعلم، إن لكل معاني الأسماء مجموعة في الشهادتين، ولكن الشيخ لا مين أشغال أنت بتنجدني ساعات. الشيخ اللوسي شارح السنوسي قال لم أسبق إلى ذلك، فقال الشيخ الملوي بل روي لنا أن بعض السابقين كتب عن معنى لا إله إلا الله وتضمنها لكل الأسماء. هذه فايدة. اليوسي هو الآن حسب معلوماته لم يكن قد اطلع، ولكن الملوي وهو أحد شراحه والمعلقين عليه ومعاصريه لما جه مصر هنا اتصل بعض وقرا الكلام ده في كتاب كتبه واحد اسمه عباس الجراري عبقرية اليوسي. وأنا اخترت اليوسي ده مجدد للقرن الحادي عشر في المنظومة التي كتبتها عن نفحة السحر في مجددي القرون الثلاثة عشر أو الأربعة عشر. فانظرها عند الشيخ هاني له، يقول شباب المنظومة إذا ما عرفت حقيقة نفسك ومهمتك وهي الخلافة وفروع الخلافة الثلاثة. وحبيت أنك أنت، فهو بيقول لك متى ارتقيت عن قبيل الحس، ارتفعت يعني عن هذا، أدركت في نفسك معنى النفس، لأن النفس ليست حسية ولا مادية. ومن شاء منكم فليقرأ، أنا بقول الكلام ده لأنكم من أهل العلم المشغلين فيه، كتاب الاسم النفس والعقل عند حكماء الإسلام والإغريق، الدكتور محمود قاسم عميد دار العلوم. وهذا الكتاب لا تقرأه وحده، وإنما أرجوك أن تضم إليه، ودي وصية من الشيخ عبد الحليم محمود، كتاب المنقذ من الضلال للإمام غزالي. مش أقوله هذه يعني كتاب الشيخ محمود ده، لكن ستجد أنه الإغريق عرفوا النفس، وإنت عارف أو يجب أن تعلم بأن الفلاسفة عموما والمشائين من أتباعهم كالفارابي بن سينا، النفس عندهم هي صورة، في الإنسان مادة وصورة، والمادة قديمة والصورة قديمة، والاثنين يفيضان من الإله الصغير ده الموجود في فلك القمر أو العقل العاشر. احنا عندنا ان ممكن طبعا الكبير الملائكة وما يقولوا انه ده جبريل ومش عارف ايه هو اللي ينفخ الروح والى اخره، لكن التصور مختلف اصلا. وهم عندهم ان النفس مجرد صورة للبدن، وكونها صورة للبدن لا تعني استقلالها، وانما تتبع المادة اذا فنيت فنيت الصورة، ولكن النفس خالدة ولا تموت بموت البدن، وهو ده معنى الدفن في القبر. احنا بنكرم الجثة بس بنحطها، لكن النفس هي التي تحاسب والى اخره. والأسئلة الثلاثة انت عارف، من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيه، الاستعداد للإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. متى ارتقيت عن قبيل الحس، يعني لم تكتف بالمدركات الحسية وأعملت عقلك وروحك وحاولت إدراك حقيقة نفسك وخلافتك ومسؤولياتك، هنا ستدرك معنى النفس في القرآن. نفس في القرآن، باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، إن أمسكت نفسي إليك فارحمها، مش كده يا شيخنا؟ وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالح، أو بما تحفظ بعبادك. يبقى بقى هي بتروح هناك، مش أقول لك ما بعرفش أنام كويس. فالنفس الكتاب والسنة تختلف عنها في مفهوم هؤلاء الفلاسفة. وهنا في موضع ما أشار إلى، ربما في شرح الحكم أشار إلى كلام الفلاسفة في معنى النفس، وقد لخصته لك إن هي صورة البدن. ولما تقول لي بقى إن كل كائن مادة وصورة عندهم، والاثنين جايين مش معرفش ايه، الكلام اللي قالوه ده تفيض حسب نظرية الفيض من العقل العاشر المشرف على فلك ما دون فلك القمر، يعني اللي على وجه الأرض، وهو الذي يمدها وهو الذي يرقى بها، والكلام كما يقول أكبر أنصار الفلاسفة وهو ابن رشد أشبه بكلام الأطفال والمجانين، يعني مجرد تخمينات لا طلعت ولا نزلت، يعني ما إيه اللي قالهم من الكلام ده. وقد قلت لك إن الأساس هو نظرية الأفلاك. الأفلاك سبعة، والعقل الأولاني مجرد هو الله عندهم، والعقل الثاني مجرد عقل ونفس، ما فيش فلك بدل، ومن أول الثاني الثالث بقى تبتدي، يعني في اثنين واحد في الآخر. إذا حذفت الثلاثة من العشرة تعرف أنه نظرية الأبراج أو الأفلاك. أنت معايا ولا الكلام ده مش داخل دماغك؟ الأبراج اللي هي السبعة اللي هي زي ما قلت لك، هو عندهم يقول لك زحل، المصريين يقول لك زحل دي معناها ما أعرفش الأستاذ العراقي، يبقى أقول زحل ده ماذا يعني عند المصريين؟ يقول لك الحكاية زحل، فزحل والمشتري وإيش قال زحل والمشتري وعطارد وبعدين في الوسط، يعني في حاجة نمرة أربعة في الوسط هي الشمس، ما تنساش دي، ثلاثة قبلها وثلاثة بعدها، تفتكر الشمس في الوسط وثلاثة فوق اللي هو زحل وصاحبنا المشتري وبعديها عطارد، وتنزل بعد الشمس بقى تلاقي الزهرة وإيه؟ عطارد. يبقى عطارد مش فوق بقى. أنت ملتني عطارد فوق. لا عطارد فوق. بيوتي عطارد وآخر واحد اللي هو المريخ. هو المريخ الفوق. وهو ده اللي اكتشفوه أخيراً. ذاك الكوكب الأحمر. لأنه ناري. يعرف الحاجات دي. لأنه إحنا بنعرف ربنا من خلقه. في علم الكلام نستدل على وجود الصانع بمصنوعاته، وأي مصنوع يدل على صانع، لكن المصنوع المحكم الدقيق يدل على صانع عالم حكيم. فنستدل بالمخلوق على الخالق. صحيح إن دي طريقة المتكلمين، أخبرنا بكم كما علم الشهود، والشهود بيجي ازاي؟ بالذكر بس. اكثر من الذكر تعرف الحكاية اللعبة بتاعته. الذكر يصفي النفس ويوجه القلب نحو الخالق اللي هو صدق التوجه، وبعدين الورد يجيب الإيراد. مش الميراد حسب الورد؟ نعم، بل لا ورد لولا ورد. إذا وظبت على الورد فستأتيك المعاني. كده القعدة دي كلها أواني، إنما المعاني والنفس والروح التي ينكشف لها ما لا ينكشف للحواس بس. هذه السكة بتاعتهم، لكن السكة بتاعتنا هنا في علم الكلام، وهي أيضا طريق إلى الله، ولكن طريق الدراسة والاستدلال العقلي. وبعض الناس يقول لك طب وليه نسلك كل الطرق المؤدية إلى ولازم تودي إلى روما؟ تودي إلى الله، مش إلى روما ولا إلى صنعاء. كلمنا كثير وقلنا انه غرس العقيدة يختلف عن درس العقيدة. غرس العقيدة مسألة تربوية، الام والمدرسة والمجتمع وعلم الكلام، اسف، والمدرسة والمجتمع والصوفية. لكن درس العقيدة دي عملية عقلية علمية، هي دي اللي هنخش فيها بعد ما نخلص الكلام الحلو ده اللي بيعجبكم. وبعدين علم الكلام رزل شوية وصعب، إنما لابد من درس العقيدة، ودي مهمة العلماء، لابد من إقامة دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، حتى أوجبه السنوسي على العوام والنساء والأطفال. صحيح إن رأي الجمهور أن المراد أو المطلوب هو الاعتقاد الحق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه أصحابه بالشهادتين، ولم يكلف أحدا بأنه يقيم دليلا عقليا. لكن من العلماء من قال إن الدليل العقلي واجب على الجميع، فإذا لم إذا وافق الحق ولم يستطع يبقى عاص، إيمانه صحيح لكن عاص. وهناك من قال لا يصح الإيمان إلا بإقامة الدليل كالإمام السنوسي وراه اليوسي ده اللي جبنا سيرته من شوية. ماشي الكلام؟ ماشي قلت ماشي لعله ماشي. يا من على القشر غدا يحوم حتى متى وليه حتى عن اللب متى تصوم. ما سيبك من حكاية القشرة دي، الشيخ ده بتاع الأقصر بيشتغل مع الشيخ محمد طيب، وهناك في الساحة، وفي وعندنا في بني سويف تشيع الختمية والبيومية، وهم يعتمدون على شيئين اثنين، الذكر وإطعام الطعام بس، اللقمة والذكر. فاللقمة للمساكين والإخوان يتطوعون، إخوان الطريق يعني إخوة الطريق المنظومة اللي فيها نحن إخوة الطريق. اللي هي إيه اسمها يا شيخ علي؟ الدرة الكلامية. الدرة الكلامية. أنا قلت أن نظمت منظومة في ليلة واحدة فعلا في نفحة السحر بمجتهدي القرون 13، ما قدمه السيوطي وما أظن ما غيرت شيء إلا حاجة واحدة وما بعده القرن العاشر حتى الآن، ومنظومة في علم الكلام اسمها الدرة الكلامية، خذوها من الشيخ خاني ده هو ومن الشيخ علي شمس الدين من دار السلام، توزع المرة القادمة إن شاء الله. دار السلام شارع الأزهر مش كده؟ هنوزعها المرة القادمة في المجلس أرجوك إن شاء الله. فهو بيقول لك دعك من الإدراك الحسي والاكتفاء به، وحتى متى تشغل نفسك بمجرد المدركات الحسية؟ نعم إنه طريق إلى المعرفة. أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصحيح والعقل. كده في علم الكلام ثلاث حاجات. أول حاجة ذكرها لما تشوف واحد بعينيك تشكر انه موجود ولا مش موجود، ما فيش حاجه تنفع بقى. الوجود اقوى الادله. فلا تشكك اللي بينكر الادراك الحسي السفسطه اسمه السفسطائيين الذين يقولون ان المدركات متغيره ولا معنى لها. وكان شيخنا الشيخ عبد الحليم محمود وهو يؤيد الادراك الروحي يعمل تجربة بإيده كده، والله يحرك صباع الطباشير على إيده كده تلاقيهم اثنين مش واحد، هم في إيدك كأنهم اثنين. فالإدراك الحسي له عيوبه ككل القوى البشرية لها حدودها ولها، لكن المراد عشان كده قالوا الحواس السليمة، ما بنتكلمش عن الشواذ. وثم الخبر المتواتر أو شبه المتواتر أو المتواتر المعنوي واللفظي والمتواتر شبه المعنوي بتاع صاحبكم ده، لكن هو مش ليا، هو بتاع الإمام الغزالي. اقرأ المستصفى واقرأ الكلام اللي بقوله ده اكتبوه، مش اكتب في المستصفى وفي كتاب الشاطبي اللي اسمه ايه؟ كتاب الموافقات للشاطبي، وفي أوله في المقدمات 9 على 10 بكتبها هناك، فمنها هتفهم موضوع انه المتواتر بلفظه يعني قصة واحدة ورويت بألفاظ واحدة، متواتر لفظ المعنى، متواتر معنوي قصة واحدة ثانية ولكن رويت بألفاظ مختلفة، فيبقى متواتر برضه معنوي يعني روية بالمعنى عند البعض، واحد جاب كلمات رسولنا صلى الله عليه وسلم أو الراوي أيا كان الخبر عموما، وواحد رواها بالمعنى. ولكن حاجة ثالثة وهي إن الفكرة واحدة والقصص متعددة، الأحداث متعددة، ولكن روية عشرات الأحداث التي تؤكد نفس المعنى المشترك، هو ذا المتواتر شبه المعنى. هذه فائدة جديدة كمان يا شيخ، متواتر لفظي لفظ المعنى، والمتواتر المعنوي لا لفظ، والمتواتر شبه المعنى، الأحداث متعددة والقصص أكثر من واحدة ولكن تؤدي كلها إلى تحريم أو تحليل، يبقى الحكم ده متواتر. فإذا ارتفعت عن مستوى الحس، وليس معنى ذلك أن الحس غلط، إنما فيه ما وراء الحس مش ضد الحس، وفيه ما وراء العقل مش ضد العقل، اللي ضد العقل ما نقبلوش، ولكن المعاني الروحية الشهودية هي يشهد بها العقل ولكن لا يصل إليها، وإنما تصل إليها النفس الصافية أو الروح. الشيخ بتاع كله يقبل الكلام ده ماشي ولا مش ماشي؟ يا من على القشيق لا يحوم حتى عن اللب متى تصوم، تركيبة الكلمة حتى متى تصوم عن اللب، لكن هو غير التركيب عشان وزن، حتى متى لحد امتى هتشغل نفسك فقط بالحس، مش الحس غلط وإلا سفسطة، يعني الحس هو اللي بنشوف به المخلوقات ونعرف من ورائها خالقها. حتى متى تصوم عن المدركات الروحية؟ وبعدين في الشرح بيقول بأن ده هو السر الرباني في الإنسان، والكلمة بقى بتاعتهم هم وهي الخمر الأزلي، بس الخمر الأزلي في الحقيقة ليه معنيين، المشروبة أو الخمرة هنا معنى الخمار والحجاب الاثنين، وإذا تأملت المعنيين يمشوا ماشي برضه يا شيخنا، من الخمار أو من الشراب، لأن ربنا جبار ومتعالي ومتكبر وعزيز، مسألة مش سهلة، هناك حجب مش حجاب واحد، الحس واحد منها، إني الخمر الأزلية دي أو لم تشرب من، يقول لك هذا حتى الرجل بتاع الحبشة قال هذا والذي نزل على موسى من مشكات واحدة، مشرب واحد مصدر واحد، الخمرة مش خمرة لكن هذا شكرنا بها من قبل أن تخلق الخمر، فهو شكر يعني معناه غيبوبة عن الواقع وعن الوجود الحسي بحيث لا يبقى إلى الكيان الروحي. وهنا تكون المواجهة بين العبد وربه بالمدلول الصوفي بتاعه. ولذلك يقول بعد ذلك ب43 ووضعه في الكتب، وضع هذه المعاني الدقيقة المتصلة بالروح ومعنى المشاهدة الكفاحية. أحيانا يقول لك الرؤية، طبعا لا رؤية في الدنيا إنما الرؤية في الآخرة، ولكن الحديث نفسه قال كأنك تراه، كأنك تراه. وبعدين اللي مش قادر على كده قال له فإن لم تكن ترى فإنه يرى، يعني أن تستحضر أنه يرى. فالأدنى هو المراقبة، أما الأعلى فهو المشاهدة بنص الحديث والإيه، والله أعلم. إحنا بنشرح كلامهم، لكن أن تتذوق هذه الأشياء، تتذوق يعني تدركها بنفسك دونك، واللقمة والذكر. وزي ما قلت لك قبل كده الذكر أعلى شيء، حتى قال المسلم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أعظم من كده كمان الذكر. مش معناه أنه بديه، إنما مراتب. فإذا أحسنت الذكر وأدمته وأكثرت منه، لازم، ما فيش حاجة في القرآن ذكرت باستمرار مع وصف الكثرة إلا الذكر. القلة ما تكفيش، ما توصلش. فالإكثار من الذكر والإكثار من إطعام الطعام بالغلابة، ده أعظم عايز توصل، هي السكة لي. طبعا مع الأخلاق، والله أنا شفت ناس منه يقول لك إيه ده رئيس محكمة، رئيس محكمة يعني هز العادين دول كلهم، لكن والله إنه أكثر تواضعا من الحاجب أو العامل البسيط، والله. يعني ما مش معناه اللقمة والذكر، والذكر نفسه هو اللي هيصفيك من الرذائل والرعونات النفسية، ومنها الكبرياء والتعالي على الخلق. كان لنا شيخ، والله الشيخ محمود قاسم ده، كان يقول الكبر على أهل الكبر صدقة، ينفع الكلام ده ماشي؟ منسوبة لسيدنا علي، حديث صحيح أو وارد، قوله لسيدنا علي، قوله لسيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب، وكفى به، وكفى به عارفا. من كلام علي بن أبي طالب، الكبر على أهل الكبر صدقة، ما تفوتهاش يعني، وما تبلعلوش الكلام ده، لازم توريه إن المؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وبعدها إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي نفس الربع ده تقرا حاجة استخلص منها العلماء شيء اسمه رفع السبيل. ايه رفع السبيل؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب صحيح؟ ثم بيحتلون ازاي؟ معاني. يا ترى الرفعة في العقيدة السليمة والعلم الصحيح، يا ترى الرفعة في الآخرة عند الحساب والسياق كده، يا ترى حتى لو انتصروا فبالمقاومة سيهزمون. قاعدة، مش في حاجة اسمها القواعد الاعتقادية في القرآن، قاعدة نفي السبيل. طب ازاي وهم؟ ولذلك كتب بعض العلماء، كان عندي مجلد لأحد علماء المغرب عن وجود المسلمين والإفتاء الشرعي في ظل الاحتلال الأجنبي. الكلام ده يهمكم في العراق ما مخلصش لسه. أبقى أجيب لكم عنوانه وطبع فين. ولكن أعلم أن الشيخ عبد الله جنون وهو من كبار علمائهم كان يقيم في طنجة وهي تحت الاحتلال، وما تزال مكتبته برعاية بعض أحفاده في طنجة في جنون، وله كتاب لذيذ اسمه أدب الفقهاء، الشعر والنثر بتاع الفقهاء. ووضعه في الكتب يعني المعاني الروحية والشهود لا يجوز، لأنه ممكن أولا يشافه هذه واحد، والثانية واحد يطلع فيه ومجرد أن أنا أتكلم في الموضوع ده يعني أنا من أهل ذاك المقام. لا، أنا معلم أقرا الكلمة وأشرحها، فهمتوها بأديت المهمة بتاعتي بس. إنما يعني المعلم يشير إلى الطريق وانت ما الذي تسلكه وتصل إن شاء الله. فلهذين السببين يعني كرهوا، مش حرموا وإلا ما كانش كذا، كرهوا وضعه في الكتب. وضعه في الكتب لا يجوز، بل هو كنز في النهى مكنوز. النهى جمع نهية، في حد واحدة هنا اسمها نهى، جمع نهية، ونهية يعني العقل، نهية عقل، والنهى العقول، وأولو الألباب وأولو النهى يعني أولو العقول. وأظن قلت في آخر قصيدتي للعودة إلى الأزهر: فيا ليت شعري هل يعودن عهدهم، وهل تبقى هل يعودن عهدهم وتبقى لذاذات النهى، اللذة العقلية، لذاذات النهى تتجدد، وهل أردا يوما حياض معينهم، أم الأمر جبات وكم ممدد. بس فيا ليت شعري هل يعودن عهدهم وتبقى لذاذات النهى تتجدد. ختامه مسك. نختم البيتين: وضعه في الكتب لا يجوز، بل هو كنز في النهى مكنوز. إياك أن تطمع أنت أنا إياك أن تطمع إياك أن تطمع أن تحوزه يا تحصل عليه، إياك أن تطمع أن تحوزه من دفتر أو شعر أو أرجوزة. لا، دي ما لابد فيها من الصحبة. شوف لك شيخ فين هو، والله لو صدقت الله لا وضعه في طريقك. بس إنما ما يكفيش الكتاب ولا الدرس ولا الأرجوزة ولا الدفتر، حسب الأستاذ المكتشف المسلم ابن الهيثم. كما علمتم إن اللون متولد من النور من الضوء، وأنا المسكين ده قلت لكم تجربة لكن شايفها بعناية لا مكذبها. تبص للنجفة بتاع النور أو اللي بيسموها ثريا، تبص تلاقي الدليات المصنوعة من الزجاج تعكس النور وتحلله يعمل تحليل للضوء، فتبص تلاقي شيء أحمر وأزرق وأصفر وأبيض وأخضر، جت منين؟ ما هو ما فيش إلا المصدر هو النور، ولو طفيت النور خلاص غاب النور وغابت الألوان. دي خدها فايدة ثالثة بس في الدنيا غير الفايدتين اللي فاتوا. فكما يقول بس ايه مرتبط بالضوء حسب رتب الضوء المختلفة، هي حسب الرتب وعوامل اخرى الحركة، لان ما تشوفش الكلام اللي انا بقوله ده الا اذا كان الدلايات اسمها ايه يا شيخنا اللي هي من الزجاج الصافي اسمه ايه لو اسم البلور، من البلور عارف البنور، احنا في العاميه نقول بالنون البنور، هو البلور هذا يعكس الالوان الاضواء ويحلل الضوء الى مكوناته وهي الالوان المتعدده، لكن حسب مستويات او رتب الاضاءه وحسب حركه الجسم اللي بيستقبل وعوامل. لكن جرب اللي انا قلت لك عليه، يعني كل ليله بشوف ولا اكذب عيني، وهو ده اللي قاله ابن الهيثم. بس النقطه الانقلابيه اللي انا قلت لك عليها اللي هو خالف فيها المشائين وارسطو نفسه، كان يقول انه يصدر من المرئي، من المرئي شعاع، اسف من الرائي، من عين الرائي شعاع يصدر فيقع على المرئي فيراه. لا، هو قال العكس، ان الجسم المرئي نفسه هو الذي يصدر الشعاع، فان وقع على عين احد يرى. واستدل على هذا بتجارب، منها حكاية الغار، إذا جلست في كهف أو في غار وحولك ظلام وهناك نور في الخارج، أنت في جسم أو في وسط مظلم لا يراك الذي في الخارج، وإنما أنت ترى الذين في الخارج إن كان يحيط بهم الضوء، وذلك لأن الأشعة الصادرة عنهم تصل إلى عينيك وتخترق الظلام، ولكن أنت بما يحيط بك من تفاصيل الغار لا تظهر للخارجين. ودي قصة معروفة لكن ما أدركوها بالكامل، وإن كانت موجودة عند أفلاطون. وإحنا هنا هنقول تجارب أخرى تدل على ذلك، لكن هو هنا أول سطر في صفحة كم يا شيخنا؟ 234 بيقول فيها ولما كانت رؤية اللون مشروطة برؤية الضوء، لأن في خلاف يا ترى وجود الضوء نفسه مشروط باللون، يعني لا يكون إلا. وبعدين تساءلنا انت لما تخرج من الغرفة يبقى الكتاب اللي لونه اخضر ده وتركته جوه هيبقى اسود ولا يبقى ما فيش خضرة؟ لا، قلت لك احنا بنتكلم في الالوان الضوئية، انما الالوان المخلوطة دي هما بياخدوا حاجات من الارض حمراء وخضراء وصفراء ويصفوها ويعملوا منها صبغة، الصبغة دي جسم اللي محطوط على جلدة الكتاب، فده مش معانا. نعم هيظل أخضر لأنه مش لون ومش وليد الضوء، ده وليد صبغة، يعني وليد جسم لزق في الكائن، أنت فهمني؟ فهو لا يكذب التجربة، تجربة ابن الهيثم. قال ولما كانت رؤية اللون، يعني هو بيقول يا ترى وجود اللون مشروط بالضوء ولا إدراك اللون إدراك اللون ومعرفته هو اللي ينشر الضوء، خلاف بين الإمام الرازي وبين ابن سينا. مشروطة برؤية الضوء أورد، لما كان هناك كذا أورد كل منهما في قسم، كل منهما الضوء واللون، بس بدأ بالألوان، مع أن كان الأولى أنه يبتدي بالأضواء لأن هي الأصل واللون متولد منها، لكن هو بدأ بها عشان أسباب هنقولها. لكن أفرد كل منها بفصل من فصول الكتاب، القسم الأول من هذا المرصد اللي احنا فيه متعلق بالأضواء بالألوان، وهيجي بعد كم صفحة ويتكلم عن الألوان عن الأضواء معانا. فبيقول أفرد كل منهما، عرفت منهما يعني الأضواء والألوان، وبدأ بالألوان كل منهما في قسم. فقال ولنجعل مباحثهما، مباحث أيضا اللون والضوء، كان معانا المرة اللي فاتت عميد كلية العلوم في جامعة الأزهر، وبنقول إن المسألة دي ما تزال عند علماء الطبيعة موضع دراسة ونظر، وهي حقيقة الضوء حقيقته إيه هو بالضبط، مش آثاره معروفة آثاره ومولداته معروفة، لكن ما حقيقته لما بتفتح المصباح بص تلاقي الأرض منورة، يا ترى أجسام بسيطة بتنتشر فيها، بس أجسام لطيفة يعني زي الهواء كده ما تلمسش أو ما تعرفش الهواء إلا إذا هبت العاصفة، ولا هي مش حاجة تانية غير الأجسام إيه بالضبط. والله يا واحد قال لي من علماء الطبيعة الحكاية دي لسه موضع نظر معنا ولا إيه؟ فلنجعل لكل منها بابا، والباب الأول بدأ بالإيه؟ بالألوان، اكتب عليها مش كده الألوان، واكتب تحتيها إذا كان شئت على الهامش بعد سطرين اللون عدم. بعض الناس قالت الألوان دي ولا حاجة، ما انت بتشوفها زي ما قلت لك اهو وتختفي، ولما تختفي بتروح فين؟ بيتنتهي العدم. فاللون ده مش موجود حقيقي، اللي موجود حقيقي النور، انما اللون متولد عنه وتابع له، ويمكن ان ينقطع ويمكن ان يزول. هنرى على كل حال في القسم الاول ايه في الالوان، القسم الثاني اذا حبيت تعرف في 242، يعني بعد حوالي 8 صفحات من 234 اللي احنا فيها الى 242 تجد القسم الثاني الخاص بالاضواء او الضوء. القسم الاول في الالوان قدمها، يعني كان المفروض في ترتيب الكلام ان تيجي الاضواء الاول لان هي الاصل وده تابع لها، انما قدمها على الاضواء مع كونها البركه، يعني بالرغم من معنى بالرغم من كونها مشروطه بها، يعني من كون الالوان مشروطه بالاضواء، اعد بالرغم من كون الالوان اللي قدمها دي مشروطه بالاضواء، رغم ذلك قدمها على الاضواء. ليه؟ على الاضواء مع كونها مشروطه بها، فهمت الضمائر راجع عليه؟ يعني مع كون الالوان مشروطه بوجود الاضواء، اما في رؤيتها او في وجودها، على الخلاف اللي هناك بين الإمام الرازي في الوجود أو في الرؤية، لكن على الحالين هي مشروطة بها. المفروض يقدم الشرط على المشروط، لأنه أسبق منه في الوجود، لكن ما حصلش. ليه؟ في رؤيتها ووجودها الكلام ده مفهوم ولا لا؟ ما تقراش حاجة وانت مش عارف، وإذا ما سألتهاش اسألني، وإذا ما سألتنيش جنبك على جنبك، ربنا مش هيحاسبني. وأذن أعيدتني بس. الخلاصة إنه أقدم الأضواء مع أنها كان ينبغي تأخيرها. أسف الألوان. طيب، طب وليه؟ قال أهو، لأنها يعني ليه قدم غير المتوقع، أو أقدم اللي ينبغي تأخيره؟ لأنها لسببه أكثر وجودا في الأجسام. الأضواء كل ما تخش مكانه ده لون أبيض، وده لون غامق شوية هو الغبرة، وده لون أزرق، وفي وسطه ألوان صفراء وبيضاء، لا يكاد يخلو مكان من عديد من الألوان. فلكثرتها ولأنها تصيب الأجسام، وإنما ممكن الضوء ده الله يعني بالليل إذا لم يكن مصباح فالدنيا ظلم. وأنا قلت لك كمان الأكثر من كده عشان تدرك الواقع الكوني، الحاجة أول ما تخلق بتكون سودة، الضوء طارئ عليها، اعرف دي، ودي حقيقة علمية مش تخميني مش من عندي. اللون الأساسي للكون الظلمة سواد، لكن النور الله نور السماوات والأرض، ويبعث من أسباب الإضاءة ما يبعث، وإنما فيما سوى ذلك الظلمة تسود والسواد يسود. وقلنا قبل كده كنت فاكرين اقرأ مجلة التقدم العلمي في الكويت، يقول لك إن اللي كنا بنسميه الثقوب السوداء في الكيان الكوني دي مش ثقوب أو حتت صغيرة، ب93% من الكون، وكل الجزء اللي احنا عايشينه واللي فيه من أول المريخ، أنا قلنا اللي في الأول زحل صاحبنا زحل ده، لغاية ما يوصل تحت هذاك القمر، قلنا ثلاثة قبل الشمس 13، كل ده 7% أو 6%، والباقي مجهول. ولكن اكتشف بأجهزة حديثة إنه موجود بس ما كناش نعرف، وكانت نظريات متعددة في تفسيره، لكن الآن عرفنا إنه أجسام، وأجسام مظلمة سوداء، ويصدر عنها أشعة، بس أشعة جاذبية مش كهرومغناطيسية اللي بتصدر من الأجسام العادية. كل الأجسام 7% بتبعث أشعة كهرومغناطيسية تجمع بين الكهرباء والمغناطيس، لكن تلك بتبعث أشعة جاذبية. ما كانش حد يعرف من الجاذبية دي لها أشعة، كنا نعرف أنها تشفط بس، إنما تطلع هي أشعة لم نكتشف إلا بأجهزة حديثة جدا اكتشفت في الولايات المتحدة في 10 سنين الأخيرة. الكلام اللي بنقوله ده مش تخمين ولا تخاريف، وإنما تجارب علمية. فانظر إلى أي حد نحن جهال ولا نعرف الكون الذي نعيش فيه، بل أكثرهم مجهول لنا. بيقول يا سيدي أنا أدمناها عشان هي أكثر وجودا، يعني الأجسام تصاب بالألوان وتصاحبها أكثر من إضواء. طيب، وفيه أي في هذا القسم الأول المختص بالأضواء بالألوان مقاصد، عدة مقاصد أظن 3 هيتكلم عنه مش كده، 3. الأول قال يعني الأول في حقيقة الضوء، هل هو كائن وجودي أم عدمي؟ ما احنا قلنا في الأسبوع قبل الماضي في حاجة اسمها عدم ملكة. ملكة يعني حاجة وجودية موجودة، إنما عدم الملكة غيابها. قلت ملكة هو يعني لما يبقى حاجة موجودة ثم تفنى، ربنا بيخلق فناء؟ لا، ما فيش حاجة. الفناء ده ايه؟ ولا حاجة. يبقى يخلقه ازاي؟ انت فاهمني؟ الفناء عدم، والعدم ده يخلق، انما كل ما فيها انه ربنا ما يخلقش حسب كلام المتكلمين الاعراض المختلفة التي تعتري الجسم، فاذا خلى من كل الاعراض اختفى، وده هو الفناء او العدم. يا ترى اللي بنقول عليه الضوء ده كائن وجودي حقيقي زي ما قلت لك، عبارة عن أجسام لطيفة تنطلق في الغرفة تنبهى نور، البعض لا وجودي، أخذ بالك؟ وقلت لك إنها مشكلة في علم الطبيعة حتى الآن. ولا هو عدم، يعني هو مجرد عدم ملكة. عدم ملكة عرفته إنه حاجة موجودة وتغيب وبس، يبقى إيه اللي بعديها؟ ولا حاجة أو العدم. ولا حاجة دي يعني يعني العدم والخلو والفراغ. ماشي معانا ولا مش ماشي؟ الأول قال بعض الأول من البحوث، قال بعض العلماء حكاية النور دي ما هو كائن وجودي، لا وجود للون أصلا، بل كلها متخيلة. مش أنا قلت لك أهو؟ طب إبقى بص للادي إذا كان عندكم بتاع، ولا شوف هنا هو جوه بتاع النجف بتنظر، شوف بس يكون حواليها ما يعكس، لأنه هو البلور المحيط ده بيحلل الضوء الصادر إليه من أصل المصباح ويدي لك أخضر وأصفر وأحمر وإذا طفيت النور خلاص اختفت الألوان كلها. يبقى إيه اللون ده؟ ولا حاجة. ماشي؟ لا وجود للون أصلا، يعني ليس كائنا وجوديا وليس ملكة، إنما هو غياب ملكة. الخلو من حاجة كانت موجودة، عرفت غياب ملكة؟ أنا بقول لك أي كلمة تسمعها يعني اسأل معناها إيه، ما تفوتهاش. لا وجود للون أصلا، بل كلها متخيلة. ما دام إذا طفيت يغيب، يبقى حكاية مش متخيلة، يعني وهم من الأوهام، لا ترى وتغيب وهي نفسها ولا حاجة تابعة لله، لأنه اللي بيبلك في داخل البلور أو الزجاج المدلى حول المصباح هو تحليل للضوء، هو الضوء نفسه ومحتوياته. فإذا غاب الضوء اللي هو كائن وجودي فعلا، يبقى غاب اللون. فهمني؟ لا وجود للون أصلا، بل كلها متخيلة. تفتكر متخيلة يعني وهم، أنت بتشوفها بعينيك، يبقى هي قطعا موجود، يعني هناك شيء اسمه اللون لكنه ليس وجودا، بل هو غياب وجود، غياب ملك. وإذا طفيت يختفي. لا وجود للون أصلا، بل كلها متخيلة. ليس اللون ملكة، ليس كائنا وجوديا، كفاية، بل كله متخيلة. وإنما يتخيل البياض، إلا بيحاول يشرح لك. طب أصلا ما بتشوف يعني يمكن عرفنا إن الأرضية أو الأساس استوى، لكن لما بشفت البياض هو اللي البياض هو اللي بيدي اللون يعني أو ده. لكن ايه البياض ده يعني بيتغير الى خضره وحمره وصفره وكدره ازاي؟ بيحاول يشرح لك ده. بس في الوسط بيجيب الفاظ مش مستخدمه الان، ليست مستخدمه الان، وانما كانت في وقت الايجي في القرن الثامن والتاسع الهجري، انما الان لم تعد. وبعضها الفاظ فارسي، عندك لسه كلام فارسي، فعشان نتعرض بذلك عند وروده. يقول لا وجود للون اصلا بل كلهم متخيله، وانما يتخيل البياض من مخالطه الهواء المضيء، هواء الفراغ يقصد به الفراغ اللي في الاوضه، يخالطه شيء شفاف للأجزاء الشفافة المتصغرة جدا كما في زبد الماء. يعني عشان حاجة تبان لك انها بيضة، تحط المية يبقى على الوش، سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، البتاع اللي على الوش ده. وبعدين ضرب مثل بزبد اخر، لما تغلي المواد تطلع برضه حاجات، في فرق بين الجوهر نفسه والزبد، ثم الزبد هذا الدخان يروح، واما ما ينفع الناس ينكس الارض، فهمتني؟ فهو هنا بيشير الى ان اللي احنا بنسميه زبد او في العاميه بنسميه ايه؟ لما تصب الشاي كده وتلاقي الغير اسمه ايه؟ الغروة، هو ده الزبد. الغروة اللي على الكوباية، ما عندكمش الكلمة دي، بنسميها الغروة اللي هي الفقاقيع البيضاء التي على شفة الكأس، واللي تحتها المية بقى اللي فيها شاي ولا فيها دواء ولا فيها مية ولا فيها، أنت فاهمني؟ فالفقاقيع هذه اللي أو الغروة زي ما بيقول للشيخ، بنسى الكلمات دي عجز، تركت الريف من مده طويله. فالغروه دي او الزبد او الجفاه ده تخش في الاضواء البيضاء دي فتدي له لون البياض، انما هم ملوش لون، انت فاهمني؟ والا الميه اللي تحتيه متأمل إلى السواد، لون الماء العادي، وإذا كان شاي يبقى أميل إلى الحمرة وكده، إنما الغروة بتاعته بيضاء. جت من البيض جاي من إيه؟ الفضاء المملوء بالأشعة البيضاء دخل في هذه الفقاقيع فبدا كما لو كانت بيضاء، وانت شايف البتاع دي بياض لان الترددات الضوئيه تعمل البياض. ما تصدقش الكلام ده، كان هو كده، والترددات بعدد معين تعمل حمره والاخرى تعمل خضره وهكذا، اللي سماها ابن الهيثم مراتب الضوء، ان هي ترددات معينه بين المرء والرائي. اعرف اللي يفوت عليه كلمة مش فاهمها يسأل، وأنا قلت قبل كده اللي يجي ما ياخدش ولا فايدة ما يجيش تاني، ما يضيعش وقته، لكن تنبهوا حتى قلت يجي ثلاث فوائد ولا أربعة النهار. لا وجود للون أصلا بل كله متخيلة، وإنما يتخيل البياض، يتخيل يعني يدرك بالعينين بس، هو في الحقيقة ولا حاجة. الأشعة اللي في الجو والفضاء دخلت في الفقاقيع فبدا كما لو كانت بيضاء. فهمت بقى الغروة دي اللي على كوباية الشاي أو الزبد زي إيه؟ وربنا قال كده عن اللي اسمه في اللغة الفصحى الآل، الآل اللي هو إيه؟ يا شيخنا اللي هو تشوفه من بعيد يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. ما هو الذي منوله هو الحال إنما السراب ويضرب به المشر فيه ولا حاجة في شيء معدوم. أنت تتمنى في سراب وليس في حقيقة، فهمني إنما أنت بتشوفه ولا لا. لو كنت في الصحراء واشتدت الأضواء وانعكست على رمال الصحراء فأنت تتسرب من بعيد كما لو كان بحرا من المياه، وبعدين تروح عند ربنا ما قال لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. انت فاهم مني ولا ايه؟ انا باخذ الجزء اللي يهمنا فهو ده متخيل يعني. تفضل. يعني مدرك، بس مدرك لما تيجي عنده ولا حاجة. زي الغيرة دي لو جبت معلقة وأزلت الزبدة عن كوباية الشاي ولا حاجة هينتهي يروح في حاله في الهواء ولا يبقى إلا الشاي والماء. آمين. شوف يا سيدي، وإنما يتخير البياض من مخالطة الهواء المضيء للأجزاء الشفافة اللي هي الفقاقيع المتصغرة جدا كما في دبر الماء فإنه أبيض ولا سبب لبياضه سوى ما ذكرنا، لأن الماء اللي تحته أبيض إلى السواد شكل الماء، أو في الحقيقة لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذه حقيقة الماء، لكن بياخذ لون الوعاء اللي هو فيه. فهمني؟ إنما الطبيعة الأصلية لا لون ولا طعم له ولا رائحة، وإذا وجد يبقى مخلوط بحاجة ثانية، لكن لأنه دائما في كوب أو في وعاء فمتغطي يميل للسواد، لكن الزبد هو اللي فوق اللي بياخذ شكل الايه؟ البياض. فإنه أبيض ولا سبب لبياضه سوى ما ذكرنا اللي هو تخلل الأضواء الموجودة في فضاء الغرفة في هذه الفقاقيع أو الزبد أو الغروة. يا شيخنا سجل الغروة دي بديها المجمع اللغة العربية. وكما في الثلج لما تشوف يسموه ايه اللي هو قطعة الثلج ده يسموه لوح الثلج، يمكن مش في العراق لكن عندنا في مصر نسميه لوح الثلج اللي هو ايه قطعة كبيرة، فده الواقع انه هو مية يعني لا لون ولا طعم ولا رائحة، لكن قطع الجانب بيدي ألوان لما حتى لو جيت لأي حاجة وقطعتها كده الحرص يبان كما لو كان أبيض. فهو بيقول لك الواقع إن التلج المفروض ملوش لون لأنه تجمد الماء، والماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، إنما لما بتكسره تلاقي الأحرف بيضاء، دي برضه من تخلل الهواء، لكن اللون ملاحظ. ولو اختلف الأمر تبص تلاقي ما فيش لون على أطراف التلج. كما في الثلج فإنه أجزاء جمادية، يعني ماء تجمد جمادية صغار شفافة خالطها الهواء وخالطها الهواء ونفذ فيها، ونفذ في هذه الأجزاء اللي هي أصلا ماء، والماء لا لون ولا طعم ولا رائحة، النور المتخلل في الفضاء فبادت كما لو كانت في أطرافها بيضاء. كما تستجف إنه أجرم جمزية الصغار شفافة خالطها الهواء ونفذ فيها الضوء فيتخيل أن هناك بياضا، يعني في طرف لوح التل صنع إذا كسرت. بس يا سيدي في الأجزاء الجمادية دي اللي بقت تلج أصلا مية، يعني لا لون له ولا طعم ولا رائحة، فإن بدأ فيها في أطرافها بياض له شباب تاني ويزول. فاهم ولا مش فاهم؟ جمادية صغيرة شفافة خالطة الهواء ونفس فيها الضوء فيتخيل، يعني مش باطل، يدرك كما لو كان، لكن يغيب أن هناك بيضة، وكما في البلور الواقع أنه مفهوش لون، لكن الأضواء بتنعكس عليه، وأكثر الأضواء الموجودة إيه؟ البياض. ما دام الضوء ما تحللش فهو أقرب للبياض، فبيبان البلور كما لو كان أبيض، إنه مش أبيض ومالوش لون. كما في البلوري اللي هو البنور والزجاج المسحوقين المجروش مسحوق يبان أبيض. الأشعة خالطت هذه الأجزاء الصغيرة فبدت كما لو كانت بيضاء، إنما هي مسحوق شيء لا لون له، فالمفروض ملهاش لون، مسحوق باللون الذي لا لون له، لكن إيه خالطت الأشعة المنبثقة في الفضاء تلك الأجزاء الصغيرة فبدت كما لو كانت بيضاء. هذه تجارب واقعية كل واحد منا يدركها، أن أجزاءهما المتصغرة يعني الصغيرة خالص عند الطح لم ينفعل بعضها، ما حصلش فيها انفعال. أنت عارف الانفعال؟ في فرق في الكيمياء بين الخليط والمزيج. الخليط تجيب شوية مواد يخلطهم على بعض وما يحصلش تفاعل، لكن لو جئت بمواد وخلطتها بعضها وحصل التفاعل بينها وبين بعضها البعض يسمون مزيج. ففي المزيج نوع تفاعل، لكن في الخليط كل مادة لوحديها تقريبا، بس مشتركة لا تستطيع تمييز بعضها. انت فهمني؟ خليط ما فيش تفاعل، لا يوجد. اسف احيانا بعبر باللغة المصرية، ما فيش دي لا شيء من التفاعل، يعني أحسن من المرة اللي فاتت كده ولزلنا عقال. كما في البلور والزجاج المسحوقين سحقا ناعما فإنه يرى فيهما بياض، مع أن أجزاهما المتصغرة لم ينفع بعض، لا حصل يعني لا في سبب داخلي من الانفعال ولا سبب خارجي، ده هو جاي من بلور يعني شاء حاجة من الأشلول، إنما هو تخلل الأشعة الفضائية. أنت معنا؟ أن أجزاء صغيرة لم ينفع بعض عن بعض عند الاجتماع حتى يحدث فيهما اللون بسبب داخلي، إنما إذا حصل فهو نتيجة تخلل الأشعة كما قلنا اللي في الفضاء. وكما في موضع الشق من الزجاج، لأن الزجاج نفسه صافي لا لون، إنما الحرف لما تقطع كده ب ب ب ب ب ب ب ب مادة معينة منها شكين الرجل بتاع اللي بيعمل الصور يقطع الزجاج، مصنوعة من مادة معينة تقطع الزجاج على طول، تبص تلاقي الحرف كما لو كان أبيض ومش أبيض ولا حاجة. هيجيب البياض منين؟ لا في انفعال جوه ولا هو أصله أبيض، أصله خالي من اللون، إنما الأشعة المحيطة بتنعكس على هذه الأطراف فتبدو كما لو كانت تتخيل أنت فيها اللون الأبيض. شوف يا سيدي، كما في موضع الشق من الزجاج وفي بعض النسخ من الشفاف التخين، سواء كان زجاج أو غير الشفاف التخين، يشمل التلج ويشمل الزجاج ويشمل البلور، أشياء كثيرة. شفاف يعني لا يستر ما وراءه، يشف عما خلفه، هو الذي يسمى جسم شفاف، فهو المفروض لا يصبح حاجبا لا يحول، إنما الشيء الملون. ولذلك عشان تعمل مرآة بتحط وراها لون أسود ورا عشان يعمل يعكس يعمل لون، إنما لو المرآة خالية من البتاع الورا دي ولا تشوف حاجة والأشعة تتخللها وتضيع لا تعكس الصورة. معنا؟ فإنه يرى ذلك الوضع يعني الحرف بتاع الزجاج المكسور أبيض مع كونه أبعد من حدوث البياض، لا حصل تفاعل ولا المادة الأصلية بتاعته ذات لون، يبقى الوسط المحيط مع كونه أبعد، ليه أبعد؟ زي ما قلت لك لا أصله ولا تفاعل، أبعد من حدوث البياض فيه. وقد مر هذا في أول الكتاب، ذكر أمثلة لمثل هذه الأشياء في أول الكتاب في صدر الكتاب. قالوا والسوال يتخيل بضد ذلك، إيه هو؟ وهو عدم غور الهواء، غور يعني التخلله، غور الأمور يعني حاجة تنفس. فالسواد يتخيل ضد ذلك وهو عدم غور الهواء، ديك كان ناتج البياض ناتج من ايه؟ من نفوذ الأشعة الموجودة في فضاء الغرفة في هذه الأطراف. لكن السواد بقى لأن زي ما قلت لك هو الأساس في الألوان كلها، وهو أساس لون العالم، إلا إذا أضاءه الله عز وجل نور السماوات والأرض، النور معنويا والنور الحسي هو دخله، والنور المعنوي اثنين، الفطرة نور الفطرة والنور الوحي، والذكر بناء نور على نور ابن تيمية نفسه ذلك الكلام، نور الفطرة والنور الوحي. أظن ما حدش يقدر يقول إيه لأنه محافظ، رجل محافظ وما بيفسرش يعني بالوايم، عارف الوايم؟ الوايم يعني الواه، المصريين عملوه إيه، إنما بيفسر بناء على أدلة من الكتاب والسنة، فهو نور الفطرة في قلب الإنسان ونور الوحي، نور على نور كمشكات في أنصاره. شوف يا سيدي، فالنور منه ما هو حسي ومنه ما هو معنوي، وهو عدم غور الهواء والضوء في عمق الجسم، ما يقدرش يبان كما لو كان أسودا، وده الأساس. وهنا كان يجب يكون بدايه فقره، انا عامل عارف العلامه بتاع الفقره، التفقير، تفقير الكلام يعني تقسيمه الى فقرات. ومنهم من قال الماء يوجب السواد، الماء ما له شنو، لا لون، هكذا قالوا في صفته الطبيعيه، لا لون له ولا طعم ولا رائحه. ومنهم يعني ومن العلماء القدماء، ولذلك كل الحاجات دي كلها تنبني الآن على التجربة والملاحظة. ولما يقولوا نتوقف يعني المسألة تحتاج مزيد بحث، وده من انصافهم، فهمني؟ مش بيخمن، لا بيقول لك لسه المسألة دي كانت في وقتهم لم تتضح، وربما اللاحقون أقاموا هذه التجربة. ابن من قال الماء يوجب السواد أي يوجب تخيل خيله، تخيل اللون الأسود، إنما هو اللون جايله من الوعاء أو من الغطاء أو من أي حاجة، لكن مش منه، هو مش من الهواء، من الماء. وليس إشفافه كإشفاف الهواء حتى ينفذ الضوء إلى السطوح، الهواء هنا ما يقصد الفضاء، فالأشعة تنفذ فيه، لكن في المية بتنعكس، فالسبب من ذلك ما لو كان سوداء، لأنه لو نفذت فيها الأضواء لأضاءتها، ربنا فيها لون أشبه بالبياض. أقول ثاني ولا مفهوم الكلام؟ فهي السواد الحقيقة في الحقيقة إن الأشعة في الوسط المحيط لم تنفذ، لم تغر غورة، لم تدخل الغور، يعني تدخل في الباطن داخل الماء. فإن الماء يوجب السواد أي يوجب تخيله لما يخرج الهواء، يعني أن الماء إذا وصل إلى الجسم ونفذ في أعماقه أخرج منها الهواء، وليس إشفافه كإشفاف الهواء حتى ينفذ الضوء إلى السطوح فتبقى السطوح مظلمة فيتخيل أن هناك سوادا، يعني عدم تخلل الضوء خلاص لا يدخل في غور الماء فما يبيضش، ويخيل إليك أنه أميل للسواد ولا لون ولا حاجة ولا لون لا، فيتخيل أن هناك سوادا. وأيضا فإن الثياب إذا كل ذي تجارب خادعة، الثياب إذا ابتلت أو ابتلت تبدو كما لو كانت أميل للسواد، الجلابية البيضة لما تدعو عليها مية يعني تصيبها غبرة اللي هو لون الايه القماش أو النسيج المبتل، هو بيستجيب كل ده بالنسبة للي بيقولوا ان فيه لون سواد، لا ولا سواد ولا حاجة، واذا جفت ابيضت كما كان، يبقى فين اللون بابا فين السواد اللي كان فيها، لا شيء. فيتخيل ان هناك سواد، وايضا فان الثياب اذا ابتلت كذا تميل الى السواد ابدا، طب شبه تنشف راح فين السواد ولا حاجه بقى البيضاء، يعني ما فيش اللي تخيلته سواد هو ليس. فدل ذلك على ان الماء يوجب تخيل السواد ابدا. وقيل السواد أنا كاتب علميا أجسام الكون في الأصل سوداء بلا أو يعني تقول سوداء أو بلا لون، يعني كده كده، إنما الألوان طارئة واللون عدم محر عدم ملكة، ويوجب تخيل السواد. وقيل السواد لون حقيقي، البعض رأى هذا ولكن فإنه لا ينسلخ عن الجسم، ينسلخ يعني يزال ولو بأدوات حادة، هذا السلخ يعني كما تقشر الشيء بآلة، لا ينسلخ عن الجسم البتة، يعني دائما له لون. فدل ذلك على أنه حقيقي، لا مش ما احنا شوفنا أو زي ما قلت لك تجربة الإيه السرية، صفيت النوم غابت الألوان كلها حمرة وخضرة وصفرة وزرقاء، راح شيء غاب الضوء فغاب اللون، لأنه ليس إلا تحلل الضوء حسب مراتبه وموقعه من نظر الرائي. فهو مش حقيقي ولا حاجة، لكن رأى بعض الناس ذلك وقدموا أدلة غير حاسمة، منها اللي عرفت بقى الجلابية المبلولة والمية داخل الوعاء تاخذ لون الجسم نفسه الوعاء نفسه، وأيضا بخلاف البياضي فإن الأبيض قابض للألوان كلها والقابض لها يكون خاليا منه، مش شرط عشان قابض للألوان لازم يكون خالي من الألوان، مجاز يكون يقبل واحدة منها وستزول واحدة مع الواحد تاني، مش شرط، ليس القابض للأشياء خاليا عنها، الجسم يقبل السواد والبياض ولكنه قد يكون أحمر أو أخضر أو أصفر، قد يكون في بعضها ولكن يزول ويحل محل غيره على سبيل البدل، ليس بشرط أن كل ما كان قابلا للشيء خلا منه، انت معايا؟ لكن هكذا قال صاحب الرأي. والقابل لها قد يكون خاليا منها، يكون يشترط هو ان يكون خالي، قد يكون خالي وقد يكون مشغول، واعترض عليه معايا يعني على صاحب هذا الرأي الأخير بأن عدم الانسلاخ لا يدل على كونه حقيقي، ما انت لو جبت مادة حادة وعاودت لك تحك اصلا وغيرها ويقل بلا لون، يجوز ان يكون سبب تخيله لازما لبعض الاجسام على ان سواد الثياب ينسلخ سواد الشباب ينسلخ بالشيب، شو ياسين يقول لك ايه، يجوز ان يكون سبب تخيله لازما لبعض على ان سواد الشباب ينسلخ بالشيب. نعم. لكن هو بيقول لك هنا من القرن الثامن انه اهل الاكسير يويدون النحاسة برصاص مكلس مجمد يعني وزرنيخ، ويرش عليها كده شويه ميه بتاع زرنيخ مع النار، وبعدين يمسحها بالسلك اللي هو عباره عن زي ما قلت لك قصدين، ويمسحها بفوصه تبيض تماما، ويروح بقى يبيعها لوالدتي والجيراننا والبتاع، بيتفق معاهم على الاجره بالميه. من حيث وش الكلام ده؟ هو ده الريف المصري الذي لم تدركوه. انا بوصفه لك في الحكايات. وهنا على الهامش الآية: تردد ابن سينا في شأن البياض، فمرة قال إنني لا أعرف للبياض سببا إلا تخلل الهواء ذا الوحيد الغرفة ويخش في غور الجسم فيدي بياض، ولا أعرف أسبابا أخرى. ولكن في كتاب آخر هو كتاب النفس ما ذكر أسبابا عديدة، وهيورد الجزء من أين. فابن سينا متردد في شأن البياض، هل هو لسبب واحد وهو تخلل الأشعة الموجودة في وسط المحيط، أو أن له أسبابا عديدة أخرى. هيا يبي معنا. وفي النهاية البياض يزول وليس شيئا وجوديا، وإنما انعكاسات ضوئية وترددات ومراتب للضوء حسب ما قال العارفون بناء على التجارب العلمية. أولهم ابن الهيثم يقول عرفت ولا الزريخ ولا الزريخ المكلس ما عادش دلوقتي، إنما هو دي كانت الطريقة، يرش المضمار من يعمل شوية مسح بالقصدير ويبيض الأوعية المصنوعة من النحاس. خد بالك، لأن النحاس إذا صدى يعمل سم، نوع من السموم وخطر جدا. ولذلك كانوا يهتموا البيوت بتبييض النحاس. ما عادش ولا شفتوا الكلام ده انتوا. لكن بقى أو المسينة تردد بشأن البياض واحد هيذكر لك بقى تجارب عديدة على أسباب لبيضاب الأجسام غير حكاية تخلل الشعاع ده معنا. ومنها تجربة البيض المسلوق. طب ايه تجربة البيض المسلوق؟ هيقول عشان تعرف ان المتكلمين عايشين الحياة يعني مش منفصلين عن الدنيا. البيض المسلوق، واثنين حاجة بيسموها لبن العذراء، وثلاثة يقول لك ايه البئر إذا خلط وانقل الماء فيها، وتجربة رابعة الضوء وليس هناك أي سبب من أسباب السواد، وخمسة الجير. عارف الجير؟ يعني أنت تأخذ الحجارة، حتى يسموها أحيانا الحجارة الجيرية، الحجارة البيضاء من الجبل دي بتتكون بالجيولوجيا القديمة من من من من من, من, من قديم الدهر، ولكن إذا قطعت هذا الحجر وحرقته بالنار ثم أطفأته بالماء يتحول إلى جير يبيض به الأجسام. أبيض قالوا من البيض ما كانش أبيض. إذن في أسباب أخرى غير تخلل الضوء في غور الأجسام فتبدو كما لو كانت بيضاء. وابن سينا نفسه اللي هو يعني في الأول قال أنا لا أعرف سببا إلا كذا اللي وفاة ده، وبعدين جاب الأسباب الأربعة والخمسة دي اللي لا تسمع بعد الإكسير وبيض النحاس ومش عارف إيه. قال لك إن كلمة القابل للشيء لازم يخلو عنه أبدا. قابل للشيء، قابل للأضواء والألوان، ممكن يكون يلبس لون منها ويتغير على سبيل البدل من أبيض، ولذلك يفرقوا في الكلام بين ال ال ال الضد والعكس، يعني أما تقول الوجود عكسه اللا وجود، لما تقولش الوجود والعدم، وما تقولش الأبيض والأخضر، الأبيض وما عدا الأبيض اللا أبيض، يشمل بقى كله أخضر وأصفر وأحمر، إيه؟ إنما الأبيض والأخضر أو الأسود والأصفر الضاد ضد، يعني لا يجتمعان وقد يرتفعان جميعا، إنما العكس اللي هو لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالشيء يا إما موجود يا إما لا موجود، يا إما أبيض يا إما غير أبيض، لا أبيض. النقيض. النقيض. النقيض، هذا هو النقيض أو العكس، لكن اللون الأخضر مع اللون الأصفر لا يجتمعان صحيح، ولكن قد يرتفعان فيكون أزرق، يبقى إذن ده من قبيل الإيه؟ مش النقيض، وإنما من قبيل الضد، ضداني، فالضدان ما لا يجتمعان فقط وجودا وقد يرتفعان عدما، واضح دلوقتي؟ وأما النقيض لا يجتمعان وجودا ولا عدما، يا شيء يا إما موجود يا إما لا موجود، ما فيش ثالث، ماشي؟ وإن كان هناك من قال بالثالث وهو الحال عند المعتزلة، وأخذ به بعض المتكلمين من أهل السنة، وقالوا الحال هو ما ليس بموجود ولا معدوم، طب وده في حاجة لا هي موجودة ولا معدومة؟ اكتب غاية المرام أول فصل فيه هو عن الحال، يعني موجود على مستوى المعرفة ومعدوم على مستوى الوجود الخارجي، فهمت بقى؟ فهو موجود معرفيا ومعدوم واقعيا من ناحية الفضاء الخارجي خارج الأذهان، لكن معرفيا موجود، فهمتني بقى؟ المعنى موجود وغير موجود أو يجمع بين الوصفين، وهو المسمى عندهم بالحال، وبذا مش موضوعنا الوقت، إنما كفاية أنك تفهم. شوف يا سيدي، فهنا بيقول لك قال ابن سينا في موضع من الشفاء، كتابه في الفلسفة اسمه الشفاء، وكتابه في الطب اسمه القانون، الكتاب ما كان يسمي الفلسفة قانون ويسمي الصحة شفاء، لا قال ما ينفعش في الفلسفة إلا اللي مخه سليم، فهمت بقى؟ ولذلك كان أفلاطون يكتب على باب الأكاديمية من لم يكن مهندسا فلا يدخل علينا، يعني من لا يفهم في الرياضيات والأرقام ما يجيش لأنه مش مخه مش منظم، فهمت بقى؟ فعشان كده سمى الشفة للفلسفة والقانون وقد ظل كتاب القانون مرجعا للطب حتى القرن الثالث عشر، حوالي 3 قرون في أوروبا في جامعات أوروبا، ثم بدأ الطب والحديث، طبعا نقلة كبيرة. معنى إيه؟ ابن سينا قال في موضع من الشفاء، أي في فصل بيحدد هو علشان يوثق، يمكن تقول الكلام ده جايبه من عنده، لا، المؤلف اللي هو المصنف الإيه والشارح اللي هو السيد الشريف الجداري بيحدد تفاصيل موقع كل من الرأيين، ففي الأول موجود في الشفة نقوله في فصل توابع المزاج من المقالة الثانية من الفن الرابع من الطبيعيات، من الفلسفة الطبيعيات والرياضيات وميتافيزيقيات، الفلسفة النظرية والفلسفة العملية، يا شيخنا 3 برضو، ثلاثة أيضا على الجانب العملي من الفلسفة، أخيرا الأخلاقيات، يعني السياسة، يعني عملية إدارة عملية، السياسة والإيه والأخلاق وتدبير المنزل، وتدبير الشخص، وتدبير البيت، وتدبير المدينة. كل ده في الأقسام العملية من الفلسفة. لكن الأقسام النظرية منها كما قلنا الطبيعيات والرياضيات، أو إذا حبيت تبتدي بحسب الاعتبار الذي تبدأ به، إذا حبيت الحاجة المجردة يبقى أول حاجة الرياضيات، ثم يخش فيها المنطق كمان ورجع، وبعدين بعد الرياضيات يكون يا شيخنا الميتافيزيقيات، دي مش موجودة في الأرض لكن موجودة في عالم الغيب، ميتافيزيقا يعني ما وراء الطبيعة، الرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقيات، لكن هم بيبتدوا الطبيعيات عادة. فهو قال في الشفة في باب الطبيعيات لا أعرف سببا للضوء للبياض إلا الضوء المتخلف في غور الأجسام. لكن بعد كده في كتابه عن النفس غير الرأي ده، وقال في موضع آخر أي وثق برضه، أي في المقالة الثالثة من علم النفس من كتاب الشفاء، قد يحدث البياض بطريق آخر، اللي هو غير النور المتخلف في فضاء الغرفة، فضاء المكان، بطريق آخر سوى طريق التخيل، متخيلوا بياض، وذكرنا أمثلة أطراف البلور أو الزجاج أو أطراف الثلج أو إلى آخره. لوجوه خمسة، وجوه يعني أسباب أو أدلة، وجه يعني أدلة دليل، لوجوه خمسة، لأدلة خمسة. الأول يعني الدليل الأول منها زي بعض نتحمل، ما هو العلم مش سهل، العلم مش لذيذ ولا حاجة إلا عند الموهوبين من البشر لأنهم يتلززون. كان الشيخ الغزالي يقول سئل حكيم، سؤال هنا ما السعادة؟ فقال السعادة في حجة تتبختر اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا. بالذمة ده العلماء هم اللي يلتزون، أهدي لزازات النهى تتجدد. تفهمنا يا شيخنا؟ في شبهات تتضاءل افتضاحا، ابطال الشبه لذيذ، اثبات الحقائق لذيذ عند اهله، ولا كان يرددها الشيخ محمد غزالي كثيرا، وتجدها في كتبه. شوف يا سيدي، فهو بيقول ولا يصور هناك طرق مخرى، وبعدين قال لا في طرق خمسة أخرى تسبب الألوان، منها وجوه خمسة. الأول أن بياض البيض يغتسلوا البيض، طب يكسر البيضة وهي نية، عارف نية؟ الني يعني غير المستوي، غير الناضج، غير المحمى، مفهوم؟ فهي نية تلاقي المية بتاعت حوالين الصفر الصفار، عارف الصفار؟ مهش أبيض لون مغبر بين السواد والبياض ولا مغبر، لكن لما تغليها بقى، وأنا كل يوم بعمل اللعبة دي عشان بجهز الفطار. ليه؟ ولازم كنت أروح دار العلوم سنين ولا أكل إلا بعد ساعة ثلاثة. فقال لي نجيب الكيلاني، عارف نجيب الكيلاني؟ طبيب معروف كان موجود في الخليج، شاعر، أنت احسب من أول ما بتنام امبارح لغاية الميعاد اللي تلاقي 18 ساعة الجسم لا يدخله شيء، ده كلام؟ ما تنزلش إلا لما تلاها، عارف انبلها؟ الضمير هنا لغير مذكور، إنما مذكور ذهنا، لا لظن يعني البطن اللي تجيب فول وبيضة وجبنة وتاكل تملها بالمكنزي. ومن يومها والله من سنة 64 وأنا لا يمكن أنزل إلا بعد هذا الإفطار، فأرجوكم لا تنزلن. الجماعة اللي بيدخنوا ما يقدرش يفطر، وبعضهم ياخذ الدخان على اسمه ايه، على خلاء البطن ويسبب السرطان والعياذ بالله. احذركم اولا من التدخين عموما فانه مصيبه، ومن اثاره الصحيه خصوصا. الشاهد ابن سينا بيقول لا، في اسباب كثيره منها البيضه لما تسلوها البتاع اللي كان اسود او مغبر يبيض، البياض يبقى بياض والصفار يبقى صفار. طب جابوا منين البياض ده؟ فين نور الغرفة؟ لما انت بتغليها على النار. قال لك في اسباب تانية، تجارب واقعية لكن غابت عنه، وهو من هو الشيخ الرئيس، غابت عنه في المقالة الأولى في الطبيعيات، ولا أنا ما أعرفش. وبعدين انكشف له الأمر. عشان تعرف اكتب على الهامش، انا كاتب اهو، واحد البيض المسلوق، والثاني لبن العذراء، والثالث تدرج مش عارف ايه التدرج، والثاني الضوء ولا سبب للسواد، والاخير بياض الجير، تدو عليه ميه يبيض تماما. طب قالوا منين اللون الابيض؟ وليكن كذلك، ولا شيء في الحجر من هذا اللون الناصع للبياض، وياخذوه يدوبوا في الجردل ويدهن به الحصان فتبيضوا تماما. عرفت يعني هناك اسباب كثيره لتوليد اللون. ومنها نمرة واحد ان بياض البيض مع كونه شفافا يصير أبيض بعد سلقه، وفي اللغة صلقه بصاد، والاثنين بمعنى واحد، الصلق والسلق بمعنى أي واحد، التنوين نيابة عن الوصف، بمعنى واحد. بعد سلقه أو صلقه وإغلائه بالنار الغليان، ولم تحدث النار بالطبخ فيه هوائية. فين الهواء اللي بتقول عليه يتخلله الضوء وهواء مش عارف فيه نور؟ ما فيش. ده بالعكس، الحرارة المفروض تطير الهواء لو كان داخله هواء. يا مرحبا، منو سكتينا؟ يصير أبيض كفاية تجربة الضوء بعد سلقه وإغلائه بالنار. ولم تحدث النار، عشان تقرا الكلام صح، ولم تحدث النار بالطبخ. الطبخ هنا ما فيش طبيخ ولا حاجة، بالإغلاء يعني، وضعه فوق البوتاجاز. كان في بوتاجاز أيام القرن الثامن على النار وخلاص. ولم تحدث النار بالطبخ يعني بالإغلاء فيه هوائية، بل بالعكس المفروض تتغير الهواء لجواه، وتخلخلا حتى يتخيل فيه البياض، لأنه بعد الطبخ أثقل. تجربة أخرى أنك تشوف البيضة، وده صحيح، لما تقولها هي نية، عارف نية؟ يعني غير مسلوقة، غير مسلوقة، غير مغلاة، تلاقيها خفيفة، ولما تحطها في الماية وتغليها فوق النار تثقل شوية. فعلا تقلها من الكلام حتى يدخل في البيض، لأنه بعد الطبخ أثقل مما كان قبله، وما ذلك إلا لخروج الهوائية منه. الهواء اللي كان جواه صعد النار، ولذلك قل وزنه. آسف، زاد وزنه، لأن الهواء كان بيعمل فيه نوع من التوازن مع الجو، اللي جواه فبيقلل من وزنه الحقيقي، لكن لما خرج منه زي ما تاخد حتة صخرة صغيرة خالص قد كده وتحطها في المية تنزل ترسب تحت، مع انها ليست ثقيلة جدا يعني، انما لكونها متجمدة ومتجمعة فكذلك لما يخرج الهواء من البيضة تزداد وزنه، لأن الذكر يعمل لها توازن مع الجو. يسرى أن يضع لسلقه وأغلاه من النار ولم تحدث النار بالطرق فيه هوائية متخلخلا حتى يتخيل فيه البياض، لأنه بعد الطرق أشقل مما كان قبله، وما ذلك إلا لخروج الهوائية منه. وأيضا لو دخلت فيه هوائية وبيضته، لو دخلت فيه هوائية وبيضته لكان ذلك خسورة للعقادة. خسورة يعني ايه؟ فت يعني المتخسر. التخسر تحول السائل الى شيء بين الجماد الجمادي والسيلان. فهمت بقى؟ زي الدم اللي بيخرج من جسمك يتخسر، يعني يتخن شوية ويجمد بعد أن كان سائلا، لكنه مش يجمد إلى حد أن يصير حجرا، فهو ذا التخسر وذا الخسورة، يعني التخسر يا شيخ محمد، وهو بين السيولة والتجمد المحض خسورة، لكان خسورة لانعقادا. العقاد اللي هو النشفان، فهو لا بيجف ولا بيتن ساهل بين بين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.